حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك.